إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. نشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في شرح باب جديد من أبواب كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وهو ما عنون له المصنف عليه رحمة الله بقوله: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. ولقد جرت عادة العلماء في تأليف الكتب أن يضعوا كتباً ويجعلون لها أبواباً، كما هو الحال في هذا المصنف الذي بين أيدينا وهو بلوغ المرام، فيذكر المصنف الكتاب ثم يذكر تحته أبواباً، وكما صنع الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، فإنه ذكر كتباً وأورد تحتها أبواباً. وهناك من يكتفي بذكر الكتاب كما صنع الإمام مسلم في صحيحه، فقد اكتفى بذكر الكتاب، وأما التبويبات الموجودة في صحيح مسلم فليست من صنيعه، وإنما هي من صنيع الشراح كالإمام النووي وغيره من أهل العلم. وهناك من يضيف بعد الأبواب فصولا كما صنع ابن الأثير في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يذكر الكتاب ثم يتبعه بالباب ويذكر تحت الباب فصولا. والشاهد هنا أن كل كتاب في بلوغ المرام فإنه يتضمن جملة من الأبواب، هذه الأبواب تدخل تحت جنس واحد، وهذا الجنس يسمى الكتاب، هذا الجنس يسمى الكتاب. إذن فالكتاب جنس والباب نوع، الكتاب جنس والباب نوع منه. ولذا قال المؤلف: كتاب الصلاة، ثم أورد تحته جملة من الأبواب. هذه الأبواب المذكورة تحت كتاب الصلاة هي أنواع من ذلك الجنس. وقد تكلمنا عن باب صلاة التطوع وباب صلاة الجماعة والإمامة وباب صلاة المسافر والمريض، واليوم نشرع بإذن الله جل وعلا في هذا الباب الجديد، وهو باب صلاة الجمعة. والباب كما تعلمون أيها الإخوة معروف، وهو ما يدخل منه إلى الشيء، الباب معروف يدخل منه إلى الشيء، والشيء المدخول إليه هنا في قول المصنف باب صلاة الجمعة هو مسائل متحدة في النوع، هي مسائل متحدة في النوع، وهي متعلقة بصلاة مسائل متعلقة بصلاة الجمعة، فلذلك بوب لها بهذا الباب، باب صلاة الجمعة. وقوله صلاة الجمعة هذا من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، باب صلاة الجمعة، من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته. يعني الصلاة التي تؤدى يوم الجمعة في وقتها المحدد لها شرعا، يعني الصلاة التي تؤدى يوم الجمعة في وقتها المحدد لها شرعا. وسميت هذه الصلاة بصلاة الجمعة لاختصاص يوم الجمعة بها، لاختصاص يوم الجمعة بها. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن فهذه الصلاة تكون في يوم الجمعة، فأضيفت إليها صلاة الجمعة. والمراد هنا بهذا الباب بيان أحكام صلاة الجمعة والمسائل المتعلقة بها. وقوله الجمعة، الجمعة هذا فيه ثلاث لغات عند العرب: الجمعة بضم الميم وهذا هو المشهور، وتنطق أيضا بسكون الميم يقال الجمعة، وهذا قرأ به الأعمش لكنها قراءة شاذة. وحكى الواحدي عن الفراء فتحها، هذا الوجه الثالث، أن تقول الجمعة بفتح الميم. إذن الجمعة، الجمعة، الجمعة. وهناك من حكى أيضا الكسرة في الميم، حكاه الزجاج فتقول الجمعة بكسر الميم. هذه أربع لغات في كلمة الجمعة، حكاها أو ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري. وأصح الأقوال في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم الجمعة هو أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام جمع فيه فسمي يوم الجمعة. وسبب تسميته بهذا الاسم جاءت فيه أقوال، لكن هذا أظهرها، هذا أظهرها، وهو الذي صححه الحافظ في الفتح. واستدل لهذا بما رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه ابن خزيمة في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قال سلمان: قلت الله ورسوله أعلم. وللفائدة هذه الكلمة تقال في المسائل الشرعية، إذا سئلت في مسألة شرعية تقول الله ورسوله أعلم، أما في الأمور الكونية فإن هذا من الخطأ الذي يجري على ألسنة بعض الناس، إذا سئل أين ذهب فلان يقول الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أين ذهب فلان، وإنما يعلم ذلك الله سبحانه وتعالى. فلذلك قول الله ورسوله أعلم هذه تقال في المسائل الشرعية، أما المسائل الكونية فهذه يرجع فيها العلم إلى الله سبحانه وتعالى وحده، لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالشاهد هنا أن سلمان لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، ما يوم الجمعة؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. كررها عليه ثلاث مرات يسأله ما يوم الجمعة، وسلمان يجيب الله ورسوله أعلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، يوم الجمعة فيه جمع أبوك أو أبوكم، أبوك الخطاب موجه إلى سلمان، أو أبوكم يعني البشر. فهذا الحديث يبين أن سبب تسميته يوم الجمعة هو جمع خلق آدم فيه، وبهذا بوب ابن خزيمة عليه رحمة الله في صحيحه لهذا الحديث بقوله: باب ذكر العلة التي أحسب لها سميت الجمعة جمعة. باب ذكر العلة التي أحسب، يعني أظن أن لها سميت الجمعة جمعة. إذن فهذا أظهر الأقوال. وهذا اليوم يوم الجمعة هو الاسم الذي سماه الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وسماه به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد ميز الله سبحانه وتعالى هذا اليوم المبارك وفضله عن غيره من الأيام بميزات وفضائل كثيرة. وقد عقد ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الماتع النافع زاد المعاد، عقد فصلا من 60 صفحة ذكر فيه خواص يوم الجمعة، وهي على تعداده 33 خاصية لهذا اليوم، نريدها هنا مختصرة، ومن أراد التفصيل فدونه كتاب زاد المعاد. وقد افتتحها عليه رحمة الله بقوله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم، وهذه سنة قل من يحرص عليها، يعني قل من يحرص على تعظيم هذا اليوم تعظيما شرعيا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يرجو به رفعة الدرجات ومحو السيئات، إلا من رحم ربك. وسنذكر هذه الخصائص هنا وترون حقيقة ذلك. إذن نذكرها هنا ذكرها كما قلت في كتاب زاد المعاد مفصلة، ونذكرها هنا مختصرة. الخصيصة الأولى أو الفضيلة الأولى في هذا اليوم، قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، يعني في صلاة الصبح صلاة الفجر يوم الجمعة مثل الصلاة التي مرت بنا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة، وفي الركعة الثانية في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الإنسان. هل أتى على الإنسان؟ أين الأئمة الذين يأتون بهذه السنة؟ إلا من رحم ربك، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويداوم على قراءة سورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة. الناس اليوم لو أن إماما قرأ بهم هذا ربما يطردونه من منصبه ومن مكانه، وهذا غفلة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثانية لهذا اليوم هي استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها، ليلة الجمعة، وهذه أيضا سنة مباركة يغفل عنها جماهير المسلمين، كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلة الجمعة. الخاصية الثالثة وهي أداء صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، وهذه التهاون فيها شاع بين المسلمين، فكثير من الناس لا يأتي للجمعة إلا عند الصلاة. الخاصية الرابعة وهي الأمر بالاغتسال في يوم الجمعة، وهو أمر مؤكد جدا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة، ونبين أقوال أهل العلم في حكم غسل يوم الجمعة. الخاصية الخامسة وهي التطيب يوم الجمعة، وهو من أفضل وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع، وذلك لعظمة هذا اليوم. الخاصية السادسة استعمال السواك يوم الجمعة، وهذا أيضا له مزية على السواك في غيره من الأيام. الخاصية السابعة وهي التبكير لصلاة الجمعة، وهذه سنة منسية أيضا، التبكير لصلاة الجمعة، وسيأتي إن شاء الله متى يبدأ هذا التبكير. الخاصية الثامنة أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام، يعني من السنة الذي يأتي للجمعة يدخل المسجد ويشتغل بعبادة الله، لا يشتغل بالكلام مع فلان في القيل قال، ولا يشتغل بتصفح الهاتف ووسائل التواصل، وإنما يشتغل بهذه العبادات، بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء، لأن هذا اليوم يوم عبادة كما سيأتي. الخاصية التاسعة وهي الإنصات للجمعة إذا سمعها، والإنصات لها واجب كما سيأتي، والذي يتحدث مع صاحبه لا جمعة له، لا جمعة له كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. الفائدة أو عفوا الخاصية العاشرة وهي قراءة سورة الكهف في يومها، قراءة سورة الكهف في يومها، عندما نقول يومها يدخل فيه أيضا الليلة، لأن اليوم إذا أطلق تدخل معه الليلة، والليلة إذا أطلقت تدخل أو يدخل معها اليوم. لكن هنا أمر لابد أن ننتبه إليه، وهو متى يبدأ اليوم الشرعي، متى يبدأ اليوم الشرعي. المعروف عند الناس الآن هو أن اليوم يدخل 12 في الليل، وليس هذا الذي عليه الشرع، هذا يعني الذي عليه النصارى واليهود بحسابهم لساعات اليوم. أما عندنا في الشرع عندما نقول يشرع لك أيها المسلم أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فيبدأ ذلك من غروب الشمس يوم الخميس، إذا غربت الشمس فالليلة ليوم الجمعة، ومتى ينتهي يوم الجمعة؟ ينتهي بغروب الشمس يوم الجمعة، اليوم لما غربت الشمس انتهى يوم الجمعة. فالذي لم يقرأ سورة الكهف فاتته هذه السنة. إذن فاليوم في الشرع عندنا يبدأ من الغروب، وتكون الليلة سابقة للنهار، الليلة سابقة للنهار، هذا هو المعتبر عندنا في الشرع. فإذا قلنا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة تبدأ بغروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة، هذا هو يوم الجمعة وليلته تسبق ماذا؟ النهار. الخصيصة أو الخاصية الحادية عشر، الحادية عشرة أنه لا يكره فعل الصلاة فيه في وقت الزوال على الراجح، لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال، لأن من المعلوم في غير يوم الجمعة إذا كانت الشمس في كبد السماء فإنه يتوقف عن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ويستثنى من ذلك يوم الجمعة، يستثنى من ذلك يوم الجمعة. وقد كان هدي السلف أنهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة يبقى أحدهم يصلي حتى يصعد الإمام على المنبر، يعني يتنفل ركعتين ركعتين ركعتين لأن يصعد الإمام على المنبر. فالذي يمنع من التنفل ليس هو الزوال كباقي الأيام، وإنما هو طلوع الإمام أو صعود الإمام على المنبر. هذه مسألة أيضا ربما يأتي الكلام عليها أيضا في شرحنا لأحاديث هذا الباب. الخاصية الثانية عشرة وهي قراءة الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية أو الجمعة والغاشية، هذه تقرأ في الصلاة، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الجمعة، يقرأ في الركعة الأولى سبح، الركعة الثانية الغاشية، أو في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية المنافقون، أو يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة، في الركعة الثانية سورة الغاشية. هذه هي السنة، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يصنعه بعض الأئمة من قسم السورة بين الركعتين فهذا ليس بمشروع، يقرأ سورة سبح ويقسمها إلى نصفين، نصف للركعة الأولى ونصف للركعة الثانية، أو يقرأ سورة الغاشية ويقسمها إلى نصفين، هذا خلاف السنة، أو يقرأ سورة الجمعة ويقسمها إلى نصفين، هذا خلاف السنة. فلذلك السنة إما أن تقرأ السورة كاملة أو تقرأ غيرها، أو تقرأ غيرها، أما أن تقرأ نصفها فهذا ليس من السنة. كذلك في صلاة الفجر بعض الأئمة يقرأ سورة السجدة لكن يقسمها بين الركعتين، هذا خلاف السنة. أو أنه يقرأ سورة أخرى فيها سجدة ليست سورة السجدة، وهذا من الخطأ أيضا، لأن السجدة ليست مقصودة، السجود في سورة السجدة يعني ليست مقصودة، لكن المقصود هو قراءة سورة السجدة، سورة السجدة فيها سجود، فهذا لا يعني أنك تحرص على أن تقرأ سورة فيها سجدة، هذا خلاف السنة. فلذلك على الإمام أن يكون فقيها في صلاته، لأنه مؤتمن ويصلي للناس والناس يتعلمون منه، فعليه ماذا؟ أن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي به كما كان يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخاصية الثالثة عشر وهي أنه يعني يوم الجمعة يوم عيد متكرر في الأسبوع، يوم عيد متكرر في الأسبوع، فليس للمسلمين من الأعياد الثلاثة عيدان سنويان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، هذه هي أعياد المسلمين. وأما كثرة الأعياد عليها الناس اليوم فهذه ليست من دين الله عز وجل في شيء. ولو سميت أعيادا فهي تسمية ليست شرعية لهذه الأيام، فالتسمية الشرعية للأيام التي يتقرب فيها إلى الله ويتعبد فيها وتكون عيدا للمسلمين هي هذه الثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، عيدان سنويان وعيد أسبوعي. الخاصية الرابعة عشرة أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، هذا من خصائص يوم الجمعة أيضا. الخاصية الخامسة عشرة أنه يستحب فيه تجمير المسجد. ما معنى تجمير المسجد؟ يعني تبخيره، يعني تبخيره، فالسنة أنه يبخر المسجد، وكان أحد السلف يعرف بهذا الاسم لكونه كان يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى عبد الله المجمر أو المجمر، وصار لقبا له ولقب به نعيم المجمر، نعيم المجمر، نعيم ابن عبد الله المجمر. فأبوه كان يبخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمي أو لقب بهذا اللقب، ثم نقل هذا اللقب إلى ابنه. فالسنة إذن أن يجمر المسجد يوم الجمعة. الخاصية السادسة عشرة أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة بعد دخول وقتها، بعد دخول وقتها، أما بعد الصلاة أو قبل دخول وقتها فلا حرج في السفر، لا حرج أن يسافر، كمن يسافر يعني في الصباح يوم الجمعة في الصباح فلا حرج، أو يسافر بعد الصلاة مباشرة لا حرج، لكن إذا دخل وقت صلاة الجمعة فإنه يجوز السفر لأنه تلزمه صلاة الجمعة. الخاصية السابعة عشرة أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، بكل خطوة تخطوها يا عبد الله إلى المسجد لتصلي فبكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. الثامنة عشرة، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل لمن يركب أو لا يركب، هذا سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في هذه المسألة. الخاصية الثامنة عشرة أنه يوم تكفير السيئات، أنه يوم تكفير السيئات، لأن الذي يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على صلاة الجمعة ويمشي إليها يكفر منها السيئات. الخاصية التاسعة عشرة أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة. الخاصية العشرون أن فيه ساعة الإجابة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فيها ساعة الإجابة، وهذه الساعة جاءت فيها أقوال، وأرجحها كما قال ابن القيم قولان أحدهما أرجح من الآخر، وهما القول الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، والقول الثاني أنها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وهذا ما دلت عليه أكثر الأحاديث وعليه أكثر السلف، يعني القول الثاني. وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد كلام عليها في شرحنا للأحاديث. الخاصية 21، أن فيه صلاة الجمعة، في هذا اليوم يوم الجمعة فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع وغيره. الخاصية 22، أن فيه الخطبة، فيه الخطبة، هذا اليوم يوم الجمعة فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله سبحانه وتعالى والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير الأمة بأيام الله. فالخطبة هذا مضمونها ترغيب وترهيب، تعظيم لله في القلوب وتحبيب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست الخطبة المقصود منها ماذا؟ أن يحكي الخطيب للناس ما يجري في واقع الناس، قصص وحكايات وأخبار وسياسات، فيخرج الناس لا فائدة من صلاة الجمعة. والجمعة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى الإمام الذي يتولى الخطابة أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وأن يحرص على أن ينفع نفسه أولا وينفع إخوانه ثانيا بهذه الخطبة. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وبيان في هذه المسألة. الخاصية 23، أنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، يوم الجمعة يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات، منها الواجب ومنها المستحب. فيوم الجمعة في الأيام كشهر رمضان في الشهور، يوم الجمعة في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، كليلة القدر في رمضان، وهذا يدلك على عظم هذا اليوم يوم الجمعة الذي على المسلم أن يحرص فيه عن العبادة وأن يتفرغ فيه لعبادة الله سبحانه وتعالى لنيل هذه الخيرات والبركات. الخاصية 24، أنه لما كان هذا اليوم في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه وتعالى التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائما مقامه. معلوم في عيد الأضحى كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: فصل لربك وانحر، فيتقرب إلى الله بالصلاة ويتقرب إليه بالذبح القربان. ويوم الجمعة في الأسبوع هو كيوم العيد في العام، والجمعة فيها صلاة الجمعة، لكن أين القربان؟ قال أهل العلم: القربان هو في التعجيل، يعني التبكير لصلاة الجمعة. ولذلك سيأتينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن فهذه قربات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أعلاها من راح في الساعة الأولى يعني بكر لصلاة الجمعة. إذن فهذه قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب جماهير أهل العلم أن التقرب إلى الله بذبح البدنة في عيد الأضحى يعني مقدم وأفضل من ذبح ماذا؟ ما هو دونها من البقر أو من الغنم. فالشاهد إذن أن يوم الجمعة لما كانت قد شرعت فيه الصلاة وكان هو في الأسبوع كالعيد في العام، والعيد شرع فيه الصلاة والقربان، كذلك يوم الجمعة الصلاة صلاة الجمعة والقربان أن تبكر يا عبد الله إلى صلاة الجمعة. الخاصية الخامسة والعشرون أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. هنا قد يقول قائل يعني وهل تخصيص يوم الجمعة بالصدقة يكون سنة؟ فيجاب عن ذلك بأن تخصيص يوم الجمعة بالصدقة ليس سنة، لأنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنك لم تتفرغ إلا يوم الجمعة أو وجدت محتاجا فتصدقت عنه في هذا اليوم المبارك فإن لك أجرا وفضلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. أما تخصيصه بالصدقة وأن ذلك سنة وأن الذي يأتي إلى الجمعة لابد يعني يشرع له أن يقدم صدقة لأنه سيناجي ربه، والصدقة مشروعة في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فمناجاة الله من باب أولى كما قال بعض أهل العلم هذا، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه لو كان هذا صحيحا لشرعت الصدقة مع جميع الصلوات، لأن المصلي حينما يأتي للمسجد هو سيناجي ربه في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة، فبالتالي ليس هناك خصيصة ماذا لي الصدقة في هذا اليوم إلا ما دعا لها داع كحاجة أو نحو ذلك، فيكون لها فضل لفضل هذا اليوم العظيم وهو يوم الجمعة. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله لم يذكر في هذه الخاصية يعني دليلا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة تخصيص هذا اليوم، والله تعالى أعلم. الخاصية السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة جميعا، لأن هذا اليوم ينظر فيه المؤمنون إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة، وهو يوم عظيم. وأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم ويكون في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة. الخاصية السابعة والعشرون أنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قال المفسرون الشاهد هو يوم الجمعة، الشاهد هو يوم الجمعة، وقد ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخاصية 28 أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن، لأن هذا اليوم يوم الجمعة فيه تقوم الساعة وفيه يطوى العالم وتخرب فيه الدنيا ويبعث فيه الناس إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذه هي منازل الناس. ولذلك من الخطأ الذي يجري على ألسنة بعض الناس حينما يموت ويدفن يقولون ذهب إلى مثواه الأخير. ليس مثوى الأخير للناس هو القبر، لا، المثوى الأخير للناس هو الجنة ولا النار. فالناس يوم القيامة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما يجري على ألسنة خاصة الصحفيين والذي يجهل هذا العلم الشرعي يقول هذه الكلمة انتقل إلى مثواه الأخير، ليس مثوى الأخير هو القبر. القبر ما هو إلا مرحلة، مرحلة بين الدنيا والآخرة يعيش فيه الإنسان حياة برزخية الله أعلم بها، إلا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمثوى الأخير للعباد جميعا إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. التاسعة، الخاصية 29 أنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له. انظروا نعمة الله منت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم هدانا الله له وضل الناس عنه. فالناس لنا فيه تبع، هو لنا يعني يوم الجمعة، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد. إذن فخصنا الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، وهي أن كان عيدنا هو يوم الجمعة الذي هو أفضل أيام الأسبوع. الخاصية 30 أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه، كذلك يوم الجمعة خيرته من أيام الأسبوع، والله يصطفي من خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى، يصطفي من خلقه، فاصطفى من الأيام يوم الجمعة، ومن الشهور شهر رمضان، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأماكن مكة، وهكذا. فهو يصطفي سبحانه وتعالى من خلقه ما يشاء. الخاصية 31 يقول ابن القيم أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم. هكذا ذكر في هذه الخاصية، وهي أيضا تفتقر إلى دليل صحيح، هذه الخاصية تفتقر إلى دليل صحيح. ولذلك في ذكره لهذه الخاصية لم يورد يعني دليلا فيها، وإنما أورد يعني بعض المنامات حصلت بعض الناس، وهذه المنامات لا تكون دليلا على هذه المسألة، لا تكون دليلا على هذه المسألة التي هي غيب بالنسبة إلينا. لذلك يسأل بعض الناس يقول لك: هل الميت عندما أزوره يعني يعرفني ويراني؟ نقول: الله أعلم، هذه مسائل غيبية، من تكلم فيها يتكلم فيها بدليل، ومن ليس عنده دليل فليسكت في هذه المسألة. ولذلك الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب مدحهم بهذه ماذا؟ الخصلة الحميدة التي تتحقق في المؤمن حقا، يؤمن بالغيب كما أخبر الله عز وجل به في كتابه، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما دون ذلك نتوقف ونسكت. فالشاهد إذن أن ما ذكره هنا يحتاج إلى دليل صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا نتوقف والله تعالى أعلم. الخاصية الثانية والثلاثون: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا نخص ليلتها بقيام وألا نخص يومها بصيام، يعني يوم الجمعة لا تخص الليلة، تقول هو يوم عظيم أنا ماذا أقوم هذه الليلة، أو تقول يوم الجمعة يوم عظيم أنا أصوم يوم الجمعة، نقول لك عظم هذا اليوم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي لابد أن ينتبه إليه المسلم، فتعظيم هذه الأيام يكون بما شرع لنا فيها، لا أن نعظمها بما نشاء نحن، وإنما نعظمها بالمشروع، نعظمها بما شرع لنا فيها. فمن ذلكم يعني أن يوم الجمعة يعني لا يخص بليلته بقيام ويومه بصيام، لكن من صادف عنده صيام يوم الجمعة، كأن كان هذا العابد من عادته أن يصوم يوم يفطر يوم، هو أفضل الصيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأفطر مثلا يوم الخميس صادف يوم الجمعة فيصوم يوم الجمعة، لا حرج عليه. لماذا؟ لأنه لم يتعمد تخصيصه. أو مثلا صادف يوم الجمعة أحد الأيام البيض، الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر من الشهر، كما في شهرنا هذا اليوم هو اليوم الرابع عشر، فمن صام يوم الجمعة لأنه صادف يوما من الأيام البيض فلا حرج عليه. أو كان إنسان يعمل ليس له يوم للراحة إلا يوم الجمعة، وهو يريد أن يتطوع ويتقرب إلى الله بالصيام، فصامه لأنه اليوم الذي يتفرغ فيه فلا حرج. فالشاهد إذن أن تخصيص يوم الجمعة بالصيام لأنه يوم الجمعة هذا هو الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. أما من صامه ولم يتعمد صيامه وإنما لأمر طرأ عليه فلا حرج في هذه الحال أن يصوم يوم الجمعة. الخاصية الثالثة والثلاثون والأخيرة يوم الجمعة التي ذكرها ابن القيم: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، يعني إذا اجتمع الناس في يوم الجمعة يتذكرون فيه اجتماعهم يوم العرض الأكبر، حين يجتمع الأولون والآخرون ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا اليوم يذكرهم بذلك اليوم. إذن هذه 33 خاصية ذكرها ابن القيم ليوم الجمعة. ومن تأمل في هذه الفضائل والخصائص والميزات لهذا اليوم المبارك وعرف أن الله سبحانه وتعالى ادخره لنا وخصنا به عن سائر الأمم أدرك عظم نعمة الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة من يتأمل في هذه يدرك هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولذا فإن الواجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، والشكر لله سبحانه وتعالى ليس خاصا باللسان فقط، وإنما يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة بقلبك باعترافك بأنها واصلة إليك من الله جل وعلا وحده، لقوله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم التي نتقلب فيها هي من الله سبحانه وتعالى وحده. ومن ذلك استشعار عظم هذا الخير والعطاء الذي بسببه ترفع الدرجات وتحط الخطيئات. ولا شك أن من عظم في قلبه هذا اليوم تعظيما شرعيا فإنه يثمر له شكر اللسان وشكر الجوارح. فتعظيمه بهذا اليوم تعظيما شرعيا هو شكر لله عز وجل على هذه النعمة بقلبه. وهذا التعظيم الذي يكون في القلب يثمر شكر الله سبحانه وتعالى باللسان وشكر الله سبحانه وتعالى بالجوارح. أما شكر اللسان فيكون بالتحدث بهذه النعمة وتذكير الناس بها مع الثناء على الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه التوفيق لشكرها. وكان هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشكر الله عز وجل على نعمه، كقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، أنه يسأل الله شكر النعم وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. هذا هو شكر اللسان. وأما شكر الجوارح فيكون بإحياء السنة الوارد العمل بها في هذا اليوم. يعني ما شرع لنا في هذا اليوم من السنن نحرص على الإتيان بها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ومن ذلكم التبكير لصلاة الجمعة، فهذا من شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وهذه السنة المباركة، ألا وهي التبكير بصلاة الجمعة، ينتج عنها سنن أخرى وهي التفرغ للصلاة والذكر وقراءة القرآن. سبحان الله، السنة مباركة، إذا عمل الإنسان بسنة تجلب له سنن أخرى، لأن الحسنة تنادي أختها. وكذلك الذي يبتلى بالشر والعياذ بالله ويعمل بدعة أو معصية فإنها تنادي أختها. فلذلك يحرص العبد على السنن، لأن السنة ماذا تثمر له؟ سنة أخرى. فسنة التبكير هذه تثمر سنن أخرى كما ذكرت لكم. فهذه هي حال المؤمن، يكون شاكرا لله عز وجل على هذا اليوم المبارك العظيم الذي خصنا به والذي بسببه ترفع الدرجات وتمحى الذنوب والسيئات والخطيئات. لكن من نظر في حال الناس اليوم مع هذه النعمة العظيمة أدرك غربة السنة في هذا الزمان، الذي يتأمل في هذه السنة التي ذكرناها وينظر في واقع الناس اليوم يعرف غربة السنة في هذا الزمان العجيب. فأكثر الناس اليوم لا يستشعرون قدر هذه النعمة، لا يستشعر قدر هذه النعمة ولا يعظمها في قلبه، لذا لا ترى منهم حريصا على الطاعة في هذا اليوم المبارك. تأمل في واقع الناس، من تراه حريصا على الطاعة في هذا اليوم المبارك؟ ولا ترى منهم إقبالا على صلاة الجمعة إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. بل أكثر الناس اليوم يرون يوم الجمعة هو يوم راحة ويوم لعب ويوم نوم ويوم كسل، هذا الذي عليه أكثر الناس اليوم، لذلك تراهم يعدون له العدة للسهر ليلة الجمعة فيسهرون يعني أكثر الليل إلى ساعات متأخرة من الليل، ثم يمضون يومهم في النوم ولا يستيقظون إلا قبيل صلاة الجمعة، وبعضهم يمضي يوم الجمعة تلك الصبيحة المباركة يمضيها في التسكع في الأسواق وهو لا حاجة له في السوق، لكن يذهب ويمضي تلك اللحظات المباركات في هذا اليوم العظيم يمضيها وهو يتسكع في الأسواق. وترى أكثر الناس اليوم إلا من رحم ربك يتأخرون عن الحضور إلى صلاة الجمعة، بل بعضهم لا يأتي إلى صلاة الجمعة إلا حين يسمع إقامة الصلاة، إقامة صلاة الجمعة، فيأتي مسرعا ويصلي مع الإمام، وهذا والله كله حرمان، وأي حرمان هذا والله حرمان وأي حرمان. ومن أكبر صور الحرمان تخلف كثير من المسلمين عن صلاة الفجر يوم الجمعة، هذا حرمان عظيم، حرمان كبير أن يتخلف المسلم عن صلاة الفجر يوم الجمعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، أفضل الصلوات صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، لا يصليها في بيته، قال في جماعة صلى الله عليه وسلم، فهذه أفضل الصلوات، فكيف بمن يضيعها ولا يحضر لها؟ فهذه الصلاة صلاة الصبح هي صلاة مباركة وهي ميزان اليوم، صلاة الصبح هي ميزان اليوم، من سلمت له سلم له سائر يومه، ليس في يوم الجمعة فقط بل في سائر الأيام، الذي يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة هذا تحصل له بركة في يومه، لأنه بدأ يومه بقربة وطاعة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي في ذمة الله يعني في حفظ الله، يعني يمضي يومه وهو في حفظ الله، ومن كان في حفظ الله فمما يخشى عليه؟ من كان في حفظ الله ماذا يخشى عليه؟ لا يخشى عليه شيء، فيكون محفوظا في يومه كله. ومن حفظ يوم الجمعة أيضا حفظ في سائر الأسبوع، من حفظ يوم الجمعة و أتى فيه بالسنن المشروعة فيه والتعبد لله عز وجل المشروع فيه، فإنه ماذا؟ يبارك له في سائر أيام الأسبوع. فلذلك على المسلم أن يحرص على أداء صلاة الفجر عموما في سائر الأسبوع، يحرص على أدائها مع الجماعة، فكيف بصلاة الفجر يوم الجمعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الأيام؟ فلا شك أن الذي يضيعها هذا محروم غاية الحرمان، والله محروم غاية الحرمان، لأنه سيحرم من خيرات وبركات يوم الجمعة. وكيف يرجى له الخير والبركة وقد بدأ يومه بتضييع أعظم صلاة ماذا؟ عند الله سبحانه وتعالى. وصلاة الفجر هي أفضل الصلوات الخمس، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، وصلاة الجماعة هي أفضل من صلاة الفرد، فهذه كلها تجتمع في يوم الجمعة، في صلاة الفجر يوم الجمعة. ولذا كانت صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة هي أفضل الصلوات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أفضل الصلوات فإن الذي يضيعها محروم، بل محروم غاية الحرمان. كيف لا وقد ضيع صلاة مكتوبة وبدأ أفضل الأيام الذي هي يوم الجمعة بدأه بمعصية الله؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الإخلاص والاتباع. بقي هنا مسألة أخيرة نختم بها الكلام عن الجمعة قبل أن نشرع في شرح أحاديث الباب، وهي سؤال قد يتبادر إلى الأذهان، فيقول القائل يعني متى شرعت صلاة الجمعة؟ متى شرعت صلاة الجمعة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن صلاة الجمعة فرضت بالمدينة، فرضت بالمدينة لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وهذه الآية يستدل بها على ذلك من جهتين: الجهة الأولى أن سورة الجمعة سورة مدنية، سورة الجمعة سورة مدنية، والوجه الثاني أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أداء صلاة الجمعة قبل الهجرة بمكة. فلهذين الأمرين واستدلالا بهذه الآية قال جمهور أهل العلم إن صلاة الجمعة فرضت بالمدينة. إذن هذا كمقدمة ومدخل لشرح أحاديث هذا الباب، باب صلاة الجمعة. في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا نبدأ مع أول حديث أورده المصنف تحت هذا الباب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.